لا إله إلا الله، صل على الحبيب. لا إله إلا الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو المقصود وهو غاية كل غاية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب. رمضان يا شهر الفتوح، تحيتي النصر فيك، النصر فيك معطرا أحياني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. زلزلت حصن العدا، الله أكبر دائما بلساني. سيناؤنا نادت، سيناؤنا نادت، سيناؤنا نادت، والجنود تأهبوا لبوا نداء الأم بالإيمان. سيناؤنا نادت، سيناؤنا نادت، والجنود تهابوا لبوا نداء الأم بالإيمان. سيناؤنا نادت، والجنود تأهبوا لبوا نداء الأم بالإيمان. رمضان، رمضان أكرم بالجنود، فإنهم كتبوا سطور النصر للأزمان. رمضان رمضان أكرم بالجنود فإنهم باعوا النفوس تطوعا لترابها. رمضان رمضان أكرم بالجنود فإنهم كتبوا ستور النصر للأزمان كتبوا ستور النصر للأزمان باعوا النفوس تطوعا لترابها فهي الأصيلة خيرة البلدان أوصى على خير الجنود المصطفى طه الحبيب هدية الرحمن باعوا النفوس تطوعا لترابها فهي الأصيلة خيرة البلدان أوصى على خير الجنود المصطفى طه الحبيب هدية الرقمان يا رب يا رب يا رب واحفظ مصرنا والطوف بنا في خير شهر حف بالغفران. سينا والجنود تأهبوا تأهبوا تأهبوا لبوا نداء فهي الأصيلة خيارة البلدان أوصى الحبيب أوصى الحبيب أوصى على خير الجنود المصطفى طه الحبيب هدية الرحمن. يا رب يا رب

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نودي بصلاة فجر يوم جديد من أيام الشهر الكريم ويوم العاشر من رمضان. من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وذلك بعد الابتهالات الدينية التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إخوة الإيمان، قام الإخوة المصلون هنا في هذه الساحة الطيبة المباركة حتى يقام للصلاة من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي، قاموا يؤدون ركعتين تقربا إلى الله بنفوس صافية ضارعة إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة.